أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض قال رحمه الله تعالى: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم فيما كنتم، أي على أي حال كنتم، وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كفرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون مع المسلمين ومعونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقريري، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفى. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته له لمحله. هذه الآيات الكريمة تتحدث عن وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان صاحب ذلك البلد لا يتمكن من أداء شعائر دينه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذا الحال لو أن مسلما في أرض تنتشر فيها البدع ولا يستطيع مقاومتها، بل ربما لا يستطيع هو أداء شعائر دينه على الوجه الصحيح بسبب إيذاء أصحاب تلك البدع وسيطرتهم عليه وبعدهم عن منهج السنة. فإن الواجب في حق هؤلاء كما بين المصنف رحمه الله على ضوء الآية الكريمة، الواجب عليهم أن يهاجروا في سبيل الله. ولذلك توعد الذين لا يهاجرون مع قدرتهم على الهجرة وتوفر الأسباب التي يتمكنون بها من الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدع إلى بلد أهل السنة والجماعة، وكانوا قادرين، ولكن منعهم من ذلك التعلق بذلك البلد أو ممالأة أهله، وربما جرهم ذلك كما نبه المصنف إلى مظاهرتهم ضد المسلمين أو إلى تنازل عن شيء من دينه مقابل أن يرضى عنه هؤلاء الكفار أو المشركون، أو أنه لا يستطيع أداء دينه على الوجه الصحيح، فما دام قادرا فإنه غير معذور، ويجب عليه والحال هذه أن يترك هذا البلد الذي هو بلد الكفار وأن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وقد توعد الله تبارك وتعالى الذين يظلمون أنفسهم في هذا الباب بعدم الهجرة، والذين بقوا أو بقوا في ديار الكفار مع قدرتهم على الهجرة توعدهم سبحانه وتعالى بوعيد شديد، فإنه بادئ ذي بدء عندما تقبض أرواحهم ملائكة الرحمن، فإنهم يوبخونهم ويقرعونهم ويؤنبونهم على ترك هذا الواجب، يوبخونهم ويقرعونهم على ترك هذا الواجب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا، نعم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ظالمي أنفسهم بماذا؟ بتركهم الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهم الذين غلبت عليهم دنياهم وما استطاعوا أن يهاجروا لغلبة الهوى، مع كونهم قد أسلموا، إما لغلبة دنياهم على دينهم، وإما لانشغالهم بما لا ينفع، وإما لأنهم يخشون الناس كخشية الناس أو أشد خشية، كخشية الله أو أشد خشية، أو نحو ذلك من الأسباب الواهية التي لا تنهض لتكون عذرا، كما حكى الله تبارك وتعالى عن المستضعفين في الأرض. ولذلك الملائكة كما تعلمون عندما يأخذ ملك الموت أرواح ابن آدم لا تبقيها الملائكة في يده طرفة عين، سواء كان مؤمنا فتأخذه ملائكة الرحمة، أو كان كافرا فتأخذه ملائكة ماذا؟ ملائكة العذاب. فإن الملائكة تقرعه وتوبخه على هذا العمل، لما لم تهاجر في سبيل الله، ولما لم تنتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وأنت تملك القدرة على ذلك، وأنت تملك وعندك القدرة على التغيير وعلى الهجرة. والهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكانت قبل فتح مكة الهجرة من مكة إلى المدينة، وسبقتها الهجرة إلى الحبشة، وإن لم تكن دار إسلام لكن يعني كان المسلمون فيها مكرمين ومعززين. فالانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجب على كل من يعيش في بلاد الكفر متى وجد إلى ذلك سبيلا، لا سيما إن كان لا يستطيع أداء شعائره على الوجه الصحيح، فإن حيل بينه وبين ذلك فإنه معذور كما سوف يأتي. قالوا فيما كنتم، ما الذي منعكم من ماذا؟ من الهجرة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال هب أنكم مستضعفين في أنكم مستضعفون في الأرض، وأنكم يعني مستضعفين في الأرض، ألا تخرجون من هذا البلد الذي استضعفتم فيه إلى بلد آخر يقام فيه الجهاد وتعلى فيه كلمة الله وينصر فيه دينه، وتستطيعون أن تؤدوا شعائركم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني تقرير لهم، لأنهم يعلمون أن أرض الله واسعة، يخرجون من دار الكفر إلى بلد الإسلام لإعزاز الدين ولنصرة الدين، ولتكون كلمة الله هي العليا، وليشاركوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقيموا شعائر الدين على الوجه الصحيح، وليتمكنوا من إظهار دينهم، ولئلا يكونوا ظهيرين للمشركين ضد المؤمنين، ولينجوا بدينهم ويسلم أولادهم وتسلم ذريتهم من غوائل الكفار وخطورتهم. ولذلك قال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة؟ لأن على المسلم أن يبذل كل الأسباب التي يستطيع أن يخرج بها من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، يعني لا بد أن يبذل كل ما يستطيع من أسباب، لا بد أن يبذل كل ما يستطيع من أسباب. أما إذا ركن إلى الراحة والدعة وجلسوا واحتموا بالكفار، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني لا تلجأوا إليهم ولا يعني تذهبوا إليهم وأنتم تستطيعون حيلة تخرجون فيها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ولذلك: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا توبيخ لهم وتقريع لهم، ألا تعلمون أن أرض الله واسعة؟ ولذلك هاجر المسلمون إلى الحبشة مع أن الذين فيها كفار، لكنهم يستطيعون أن يؤدوا فيها ماذا؟ مناسك شعائر دينهم ومناسكهم على الوجه الصحيح. ثم لما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، انتهى مفعول الهجرة إلى الحبشة، وجاء المسلمون من هناك وأقاموا شعائر الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم ذكر الوعيد الشديد: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد لمن لم يطبق هذا المبدأ، لمن لم يهاجر في سبيل الله مع قدرته على ذلك، مع قدرته على ذلك. أما من لم يستطع إما لمنع الكفار إياه من الهجرة، أو لعدم قبوله في بلاد المسلمين من قبل المسلمين أنفسهم، فمثل هذا معذور. لكن الذي يجد أي طريق يخرجهم بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهو يستطيع ذلك، فعليه أن يبذل قصارى جهده في ذلك حتى يسلم من الشر، وحتى يسلم من هذا الوعيد الشديد الذي توعد به. وأشار المصنف إلى مسألة تهم طلاب العلم خاصة في مسألة العقيدة، وتهم المسلمين عامة، وهي أن هذا الوعيد الشديد إذا وجد مقتضاه ولم يكن هناك مانع ولا انتفاء شرط، فإنه قد يتحقق وقد يعفو الله سبحانه وتعالى. وأما إذا وجد مانع أو انتفى شرط كالذي أشار الله إليه بقوله: إلا المستضعفين من الرجال، كما سيأتي، فإن هؤلاء معذورون، وإنهم ليسوا مطالبين بأكثر من طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من قدر على الانتقال ومن قدر على الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، فعليه أن يسارع إلى ذلك ولا يتأخر، لئلا يفتن في دينه، ولئلا يؤذى في دينه، ولئلا يضايق في ممارسته لشعائر الدين. هذا هو يعني ما يتعلق بهذه الآية. وذكر الشيخ منها فوائد عديدة، منها وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام متى وجد المسلم إلى ذلك سبيلا وقدر على ذلك. ثانيا، فيه فضل الملائكة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ففيه ذكرهم وفضلهم ووجوب الإيمان بهم وبوجودهم وبحقيقتهم. ثالثا، من الفوائد العظيمة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، أن باب الهجرة مفتوح ولم ينقطع بعد، لكن في حديث يوضح هذا المقام، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب الهجرة مفتوح، أعني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما الهجرة، طيب لو قال لنا قائل كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فما الجواب؟ الجواب أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح ماذا؟ بعد فتح مكة. هذا مقصود بلا هجرة بعد الفتح، فإنه بعد أن من الله على المؤمنين بفتح مكة فإن مكة قد صارت والحمد لله دار إسلام، وستظل إن شاء الله إلى أن ودار أمان، وستظل إن شاء الله كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا المعني بالحديث هو الهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح مكة، أما بعد فتح مكة فإن الأمر يختلف، وإن حكم الهجرة قد انتهى من مكة. وأما في بلاد الكفار أيا كانت فإن حكم الهجرة باقيا، وإنه يجب على المسلم أن يهاجر من البلد الذي لا يستطيع أن يؤدي فيه شعائر الله إلى أي بلد يستطيع أن يؤدي فيه عبادته بحرية كاملة وبطمأنينة وأمن واطمئنان، يقيم الشعائر ولا أحد يمنعه من ذلك، ويستطيع أن ينفع ويأمن على أولاده وذويه، مع أن هذا أرى أنه شبه مستحيل، ما أرى أنه ممكن، وما وجد سبيلا غير هذا، نقول اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان مثلا يعني مكلف بأمر يهم أمر الإسلام والمسلمين كالبعثات التي فرضت على المسلمين في هذا العصر، نعم فرضتها عليهم ظروف العصر، فلعل هذا نرجو أن يكون من باب الضرورة. وأما أن يأتي باختياره وبدون مبرر فيختار بلاد الكفار ليعمل فيها، لا والله، يعني إذا كان سفر وعودة هذا أمر مباح إن شاء الله، وأما أن ينوي الإقامة الدائمة المستمرة فهذا لا يجوز. وقال رحمه الله تعالى: ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه، فقال: ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء قال الله فيهم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه، وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب، والله أعلم. وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال في عموم الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده. وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله تعالى: ولا يستطيعون حيلة. وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوها مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة، هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح. فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض. طيب، هنا بدأ في بيان من استثنى الله عز وجل ممن عذرهم الله سبحانه وتعالى في مسألة الهجرة، وهم أناس ضعفاء سواء كانوا رجالا أو نساء أو ولدانا، ولكنهم ضعفاء لا يستطيعون الهجرة، إما لضعف المادة أو القوة أو القدرة التي يتمكنون بها من الهجرة، وإما لماذا؟ لكونهم عاجزين بموجب أو بسبب منع الكفار إياهم، أو أنهم لم يجدوا سكنا يأوون إليه بما يتعلق بالهجرة إلى بلاد المسلمين. والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما إذا كان عذره مقبولا أم لا، وليس المراد أن نتحجج ونحتال بذلك على البقاء في ديار الكفار ونقول إننا معذورون، فإن المعذور هو الذي طرق كافة السبل التي تحل إشكاله ويتمكن بها من الهجرة، ويستمر على هذه المحاولة إلى أن يلقى الله عز وجل، فمثل هذا معذور، مثل هذا معذور، لأنه بذل ما في وسعه واستفرغ ما في جهده فلم يكن عنده أكثر مما كان، فمثل هذا والله أعلم بحاله، هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا وجد أنه معذور بذلك وأن الأمر لم يعد يعني في وسعه أن يفعله، إما بحجرهم عليه وإما بعدم وجوده سكنا يسكن فيه المسلمون المهاجرون مثلا، فإذا لم يجد شيئا من ذلك وتعذرت أمامه السبل وانغلقت أمامه الأبواب وادلهمت أمامه الظلمات، فإنه والحال هذه يكون معذورا حتى ولو يعني بقي، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر النهي فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمعذور هو الذي يعلم الله من حاله أنه عاجز تماما عن الهجرة، وأما من كان غير عاجز ويريد أن يتحيل على البقاء بدون مبرر شرعي فإنه بذلك يأثم، وهو داخل في هذا الوعيد الذي تقدم في الآية الأولى، داخل في الآية التي تقدمت، وهو أنهم متوعدون بهذا الوعيد إذا لم يهاجروا في سبيل الله مع قدرتهم على الهجرة، إذا لم يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام طالما توعدوا بذلك. ولذلك هناك بعض الفوائد العظيمة، من هذه الفوائد أن الله سبحانه وتعالى قد عذر أهل الأعذار، فقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وكما تقدم لنا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والحديث الذي سمعناه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أو عليه أن يعد العدة ليهاجر في سبيل الله كما هاجر غيره، ولا يتعلل ولا يتعذر بأي عذر يمكن أن يحول بين بينه وبين تحقيق هذا الأمر العظيم. تفضل. وقال رحمه الله تعالى: هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغم مشتمل على مصالح الدين وسعة على مصالح الدنيا، وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن ما في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد رخاء، والأمر ليس كذلك، فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه خصوصا إن كان مستضعفا. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله مراغمتهم ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك ما يحصل له سعة في رزقه. وقد وقع كما أخبر الله تعالى، واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم ما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس. وهكذا كل من فعل فعلهم يحصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه ورضاه ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره، فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرهم. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، فقال: وكان الله غفورا رحيما، يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافيتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك، رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله أن لا يحرمنا أي خيره بشر من عندنا. هاتان الآيتان هنا ختم الآيات التي تتعلق بالهجرة بالوعد الكريم: ولن يخلف الله وعده، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المقصود بالمهاجرة في سبيل الله كما قلنا الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لقصد إقامة شعائر الله على الوجه الأكمل، ولذلك تدخل فيه النية حتى لا يكون مثل مهاجر أم قيس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمقصود أنه لا بد من صلاح النية بأن يقصد بالهجرة وجه الله تعالى، لأن هذه الهجرة عبادة. ولذلك وعد الله أصحابها بأمرين: أن في ذلك مراغمة للأعداء، وهو اسم جامع لكل مراغمة الشرور، يعني في ذلك قهر، يعني مراغمة لكل شرور لكل الشرور. ففي هجرتك من بلاد الكفر مراغمة لأعداء الله وقرب من الله واحتساب لما وعد الله به المهاجرين الصادقين في هجرتهم، وسعة تشمل سعة الرزق وتشمل سعة الأمن والرخاء وتشمل سعة أدائك لعبادة ربك على الوجه الأكمل، وتشمل كل ما تحمله كلمة السعة من معنى. فإن في ذلك أولا إغاظة للكفار ومراغمة لهم، ثم في ذلك سعة رزق وسعة عبادة وسعة صدر وسعة أمر لا بد لنا من أن نتنبه إلى استغلاله وإلى الإفادة منه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، فيها مراغمة لأعداء الله، فيها مراغمة لهؤلاء المشركين، وفيها مراغمة لهوى النفس وما تهواه من دعة وسعة ونوم وما إلى ذلك، وفيه مراغمة لمن يريد المسلمين شرا، كما أن فيه سعة للرزق في أمور الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، إن الله كان غفورا رحيما. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أنه بمجرد الخروج ولو لم يتحقق له ما أراد فإن الله يضاعف له الأجر والثواب، يضاعف له الأجر والثواب، لأنه خرج في سبيل الله ابتغاء وجه الله وطلبا لمرضات الله وفرارا من سخط الله، فعوضه الله تبارك وتعالى خيرا مما فقد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولذلك نجد الصحابة الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا بأنفسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نالوا هذا الوعد الكريم. فمنهم من بارك الله له في رزقه واتسع رزقه، ومنهم من بارك الله له في عمله، وكلهم بارك الله لهم في أعمالهم، وبارك الله لهم في أولادهم وفي ذرياتهم، وأبدلهم خيرا مما كانوا فيه. فوجدوا إخوانهم الأنصار فشاطروهم أموالهم وممتلكاتهم رضي الله عنهم جميعا، فكان لهم الخير وكل الخير في ذلك، ونالوا رضا الله عز وجل. ثم إنه بالإضافة إلى ما سيجده من سعة رزق، فإن الله وعده بالمغفرة والرحمة وأن يكافئه بأكثر مما عمل. ذلك أن أعمالنا لا توازن نعم الله علينا، وقوله يعني لأن نعم الله أعظم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك ختم الآية بقوله: إن الله كان غفورا رحيما، يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم جزاء ما قدمتم وما فعلتم لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هنا مسألة تعرض للمصنف قبل قليل في قوله، عند قوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أولا في الآية إثبات صفة العفو لله عز وجل، صفة الرحمة وصفة المغفرة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ولكن النقطة التي أردت أن أنبه عليها هي أن المصنف قال: عسى من الله واجبة. هذه قاعدة في مثل قوله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، عسى الله أن يتوب عليهم، وكذلك الحال في لعل، لعلهم يشكرون، لعلهم في قوله لعل الله أن يأتي بأمر بخير من عندي ونحو ذلك. فإذا هنا ماذا يعني، ما معنى قولهم عسى من الله واجبة؟ هل المقصود أن أحدا يوجب على الله شيئا أن يفعل؟ واجبة، يقول عسى من الله واجبة. إذا عبر بعسى يقول النحويون كلمة عسى وأهل اللغة عسى من الله واجبة، ما هو مقصودهم بكلمة واجبة؟ هل المقصود أن الله عز وجل يجب عليه وجوبا فرضيا أن يفعل هذا كما تقوله المعتزلة؟ المقصود أنه واجب أوجبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا، هذا المقصود، واجب أوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا، وليس المقصود أنه يرغم على ذلك أو يوجبه أحد عليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بخلاف قول المعتزلة الذين قالوا إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد وإلا فهو ظالم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن نحن نقول إنه أوجب على نفسه هذا الأمر وهو لا يخلف الإيش؟ الميعاد، ولذلك فإن هذا حق تفضل وإحسان. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. المقصود بذلك أن حق الله على العباد أمر واجب لا منة لهم فيه، بل إنه لا يوازن ذرة مما أنعم الله بها على بني آدم من خير. وأما حق الله، حق العباد على الله، فإنه حق تفضل وإحسان، حق تفضل وإحسان، الله يتفضل على من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد، إذا وعد عباده بأمر فإنه لا يخلفه. وأما الوعيد فإنه قد يتخلف لوجود شرط أو لانعدام شرط أو انتفاء مانع، وليس المقصود أن قدر الله يتخلف، وإنما المقصود أن الله قد يعني يعفو ويصفح فلا يتحقق الوعيد، وأما الوعد فإنه سيتحقق لا محالة، فإنه سيتحقق لا محالة بإذن الله تعالى. وأما الوعيد فقد يتخلف لوجود شرط أو انتفاء إيش؟ مانع، لانتفاء شرط أو وجود مانع، لانتفاء شرط أو وجود مانع يستحق بموجبه هذا الوعيد.